بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع منظومة ابن مشرف رحمه الله في العقيدة جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد، ومع قوله وبعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم قبل وبعد، قال فأرشد الناس إلى التوحيد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشد الناس إلى التوحيد بسيفه وقوله السديد صلى عليه الله ثم سلم، مضاعفا رحمته معظما، والآل والأزواج والأصحاب ما همل الودق من السحاب، لأنها فرض على المكلف وليتبع فيها سبيل السلف. قال رحمه الله: أكرم به في الدين من سبيلي، خال من التحريف والتبديل، لكنه مندرس وقد عدل، سعي الورى عن نهجه غير الأقل، من أجل ذا أحببت أن أؤلف فيه كتابا موجزا كي يعرف، فاخترت نظمه لكون النظم أقرب للفهم وضبط الحكم. قال: أكرم به في الدين من سبيلي، خال من التحريف والتبديل. هنا يبين رحمه الله تعالى أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل العظيم، فأكرم به من سبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا أمتى. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير سبيل اليهود، صراط الذين أنعم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، بعيدا عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود لأنهم ضلوا على علم، وبعيدا عن طريق الضالين وهم النصارى لأنهم ضلوا على جهل. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: من ضل من علمائنا ففيه شبه ممن؟ من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه ممن؟ من النصارى. فإذن هذا هو المقصود بهذا السبيل، خال من التحريف والتبديل. التحريف والتأويل بمعنى واحد، هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. والذي يسمى تحريفا هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يقترن به، أما لو دل الدليل على التأويل فإن المقصود به التفسير، وهو الصرف لقرينة تدل على ذلك. فالقرآن والسنة وسبيل المؤمنين الذي أمر الله بسلوكه كما قال تعالى وحذر من مخالفته كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو السبيل الخالي من التحريف والتبديل، الصافي من كل كدر، كيف لا، وأساسه الوحيان، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاهتمام بذلك والعناية به، فإنه هو السبيل الصافي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا. قال هذا سبيل الله، يعني السبيل الخط الوسط، وتلك هي السبل المتعرجة، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خال من ماذا؟ من التحريف والتبديل. التحريف والتأويل والتعطيل كلها بمعنى واحد، وإن كانت معانيها اللغوية قد تختلف، لكن كلها تعني التعطيل. كلها تعني ماذا؟ التعطيل، سواء تعطيل أسماء الله وصفاته، أو تعطيل كتاب الله عز وجل من العمل به، أو تعطيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بها والعمل بها، فكل هذا من أنواع ماذا؟ التحريف، وهو مصدر حرف يحرف، أي صرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر لا يدل عليه، لا يدل عليه. ولذلك وصف الله اليهود بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من الحرف، وهو سلوك غير الطريق الصحيح، سلوك غير الطريق السوي. هذا هو يقال انحرف فلان عن الطريق، أي سار في الطريق الوعر وترك الطريق المستقيم. وكذلك من انحرف عن الجادة، عن الدين، بأن حرف كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكال التحريف، بالإلحاد، بالتعطيل، بالنفي، بالتأويل. ولذلك حذر الله من التعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من أنواع التحريف كما قلت صرف اللفظ، أولا كله يعتبر تعطيلا، سواء كان نفيا بالكلية أو صرفا للفظ عن ماذا؟ عن معناه الحقيقي، كله يدخل في ماذا؟ في التعطيل. والتحريف والتأويل منهما هو تحريف لفظي، كما قرأ عمرو بن عبيد قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، جعل نصب جعل لفظ الجلالة هو الإيش؟ هو المكلم، وموسى هو المكلم، لينفي كلام الله الذي أثبته في كتابه وأثبته في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا تحريف لفظي، وهذا نادر ولا يقبل حتى عند أكثر المحرفين، حتى عند كثير من المحرفين هذا عندهم غير مقبول، عندهم هذا غير مقبول. ومع ذلك فإن عمرو بن عبيد الذي يروى عنه ذلك أيضا أنه قرأ وكلم الله موسى تكليما في قصة له مع أبي عمرو بن العلاء رحمه الله شيخ القراء، قال: ما رأيك لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة غير الصحيحة، فما أنت قائل في قول الله تبارك وتعالى؟ ها، من يذكر؟ وكلمه ربه، وكلمه ربه. طيب ما الفرق بين الآيتين؟ كيف استطاع أن يحرف هذه ولم يستطع أن يحرف تلك؟ استطاع أن يحرف الأولى لأن الحركات ممكن أن تنقل من مكان إلى مكان إذا لم يكن الفعل قد استوفى مفعوله وفاعله بطريقة أخرى، فيقرأ كما يريد، وكلم الله وكلم الله كما يحلو له لأنه ملحد ولا يفكر في عواقب ماذا؟ الإلحاد. أما قوله وكلمه ربه فإنه لا يستطيع أن يقول وكلمه ربه، لأن كلم قد أخذت مفعولها وماذا؟ وهو الضمير الهاء العائد إلى من؟ إلى موسى عليه السلام. وكلمه الفاعل قد المضعف كلم قد أخذ مفعوله وهو ماذا؟ وهو الضمير الذي هو الهاء العائد إلى من؟ إلى موسى عليه السلام. ثم جاء الفاعل بعد ذلك لفظ الجلالة ربه، يستحيل لا لغة ولا عقلا ولا شرعا لا يمكن يقول وكلمه إيش؟ ربه. يستحيل أن يقول وكلمه ربه، فبهت المعتزلي. عمرو بن عبيد هو الذي يقول لقد هممت أن أحك بعض آيات الأسماء والصفات من القرآن الكريم. انظر إلى أي حال وصل به الحال، نعوذ بالله من أحوال المبتدعة وأهل الزيغ والضلال. ومن أنواع التحريف التحريف المعنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه، كما فسروا استوى بمعنى استولى، واليد بمعنى القدرة، والعين بمعنى الرعاية، والوجه بمعنى الملك، والضحك والفرح والرضا بمعنى الثواب، والسخط بمعنى الانتقام، والرحمة بمعنى إرادة الثواب، ونحو ذلك من تحريفاتهم الباطلة. فهذا تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى إلى لفظ لا يدل عليه السياق بحال من الأحوال. وأما التبديل فهو التغيير، تغيير، وهو كذلك من أنواع التعطيل، من أنواع التعطيل، سواء ما تقدم من التحريف أو ما يأتي من ما سيأتي بيانه من مسائل الإلحاد. فهذا تبديل وتغيير والعياذ بالله، والتحريف تغيير أيضا، والتعطيل تغيير، والنفي تغيير. ومن أخطره الإلحاد، الإلحاد وهو الميل عن الصراط السوي إلى الصراط الشقي، الميل عن الصراط المستقيم إلى الصراط المعوج، الميل عن طريق أهل السنة والجماعة إلى طريق أهل البدع والضلال. هذا هو ماذا؟ الإلحاد. وهو أنواع، من أنواع الإلحاد هو يعني التحريف المتقدم كله من أنواع الإلحاد أيضا. ومن أنواع الإلحاد تسمية الله عز وجل ببعض أسماء المخلوقين، كما لو سموا الله عز وجل بأي اسم من أسماء المخلوقين التي لا تليق قطعا بجلال الله سبحانه وتعالى، كما لو سموه بأي اسم لا يليق به تبارك وتعالى. ومن الإلحاد تسمية المخلوقين بأسماء الله كتسمية الله اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. ومن ذلك أيضا تسمية بعض المخلوقين باسمه كتسمية عيسى أنه ابن الله، أو جعل ابن لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن الإلحاد أيضا تسمية المخلوقين بأسماء الله كما تعتقد الجهمية من أن أسماء الله أسماء لبعض من؟ لبعض مخلوقاته، وليست أسماء حقيقية لله تبارك وتعالى. ومن تسميته بأسماء المخلوقين تسمية الفلاسفة له بأنه علة الوجود أو علة المخلوقات، تسمية الله بالعلة ونحو ذلك. هذه كل هذا من أنواع ماذا؟ من أنواع الإلحاد، وهو التبديل والتغيير والتحريف الذي سبق بيانه. نعم. لكنه مندرس وقد عدل سعي الوراء عن نهجه غير الأقل. هذا العلم الذي هو الإلحاد مندرس وللحمد، أي علم ضائع، علم منسي، علم لا قيمة له، وهو ذهب مع اليهود ولكن أحيته الجهمية والمعتزلة ومن نهجوا من الأشعرية والماتوريدية والمتصوفة الذين ألحدوا أيضا في أسماء الله. قد تقدم لنا غير مرة أن من الإلحاد في أسماء الله تسميته بالضمائر أو بالأسماء الموصولة أو بالأسماء الإشارة، كالذين يقولون إن أعظم أسماء الله هو ضمير إيش؟ هو أو هو أو حرف الهاء فقط، فهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ولذلك عندهم أنواع الذكر، عندهم أفضل أنواع الذكر أن تقول هو هو. أنت يا مسكين ترضى أن تسمى هو؟ فكيف تسمي الله عز وجل بهذه الهوهوة؟ والضمائر والإشارة لا يمكن أن يفهم لها معنى إلا إذا اقترنت بماذا؟ بغيرها. فإن أضيفت إلى المخلوق إلى الخالق كانت لائقة به على ما يقتضيه السياق، وإن أضيفت المخلوق كانت لائقة به. لذلك هذا أيضا من أنواع الإلحاد، يعتبر من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. يقول إن قليل من عدل عن المنهج الحق وسلك منهج غير سبيل المؤمنين، لكنهم كثر في النهاية، في النهاية هم كثر. صلى الله عليكم. وليتبع فيها سبيل السلفي أكرم به في الدين. نعم. من سبيلي خال من التحريف والتبديل، لكنه مندرس وقد عدل سعي الوراء عن نهجه غير الأقل غير المؤمنين. قد عدل سعي الوراء بنهجه عن نهجه ماذا؟ سبيل المؤمنين، عن نهج سبيل المؤمنين الذي تقدم الحث عليه، الذي تقدم الحث عليه، وهو سلوك سبيل من الذي عدل عنه؟ ماذا؟ من؟ غير الأقل. غير الأقل، وللأسف الذين عدلوا به كثيرون، الذين حادوا عنه عن السبيل كثيرون. أحسنت، يعني المقصود أن الذين عدل هم كثيرون في الحقيقة، وهم قلة في كونهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين، لأننا لا نظر إلى الكثرة والقلة، وفي هذا رد على من يحتجون بمن كثرة. من يحتجون بمن كثرة. بالكثرة. بعض الناس إذا قلت له لماذا أنتم تعدلون عن التأويل في أسماء الله وصفاته وتسعون في المئة أو تسعة وتسعين في المئة من المسلمين أشاعرة وما تريدية مؤولة، هل معقول أن يكون هؤلاء كلهم على باطل وأنتم الذين تثبتون الأسماء والصفات على حق؟ نقول نعم، فالقلة والكثرة الكثرة لا يعبأ بها بنص كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وقليل ما هم، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فنحن ننظر للقلة والكثرة، لا ننظر للقلة والكثرة، بل ننظر إلى ماذا؟ إلى الحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الأكثرون، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الأكثرون، والذين عدلوا بهم هم الأكثرون، وللأسف عدلوا عن سبيل الله إلى سبيل غير المؤمنين. ولكن الكثرة والقلة لا ننظر إليها ولا نعول عليها أبدا، الكثرة والقلة لا يعول عليها، الكثرة والقلة لا يعول عليها. في البداية انتبهوا، قد سبق اللسان بكلام لا يعنيه البيت فأصلحوه، لكن المقصود أن الذي عدل وللأسف عن سبيل المؤمنين إلى سبيل المبتدعة وغير المؤمنين إنما هم الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر، هم الأكثر غير الأقل، عدلوا عن سبيل المؤمنين إلى سبيل غير المؤمنين، عن سبيل أهل السنة إلى سبيل المبتدعة، عن سبيل السلف الصالح الذي سبق التنويه به وهو اتباع السلف الذي فيه الخير كل الخير، فعدلوا عنه إلى سبيل غير المؤمنين. فعلينا أن نتنبه لهذا ولا نلتفت إلى الكثرة والقلة في هذا الباب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه الأمم رأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء لم يتبعه أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد. هذه سنة الله في خلقه. إذن العبرة ليست بالقلة ولا بالكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم. قال من أجل ذا أحببت أن أؤلف فيه كتابا موجزا كي يعرفا، فاخترت نظمه لكون النظم أقرب للفهم وضبط الحكم. يقول المصنف لأجل هذا الأمر، لأجل اتباع سبيل المؤمنين والتحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين، ومن أجل وجوب السير على منهج السلف الصالح والتحذير من منهج الخلف الطالح، من أجل السير على منهج الأنبياء والمرسلين والبعد عما يخالف ذلك من السبل، من أجل هذا يقول ألفت هذا النظم وقمت بتأليفه بدون تكلف، نظم سهل واضح جيد، جيد السبك، سهل الأسلوب، قريب المتناول، بدون تكلف. وقد صدق رحمه الله تعالى، فإن هذه المنظومة من ميزتها الوضوح وعدم الإغراب، وعدم الإغراب في الألفاظ والبعد في تلوين الأساليب، بل يكاد أن يفهمها أن يفهمها كل من يقرأها يكاد أن يفهمها كل من يقرأها ليس فيها تعقيد. طيب لماذا يعدل العلماء إلى النظم بدلا من النثر؟ ذكر العلماء لهذا عدة أسباب، منه أنه أسهل للحفظ، فإذا حفظت المنظومات أسهم ذلك في حفظ العلم الذي دلت عليه. ومن ذلك أن فيه ترغيبا وتشويقا لحفظ هذه العلوم، فالناس إذا وجدوها منظومة اشرأبوا إلى حفظها والمحافظة عليها. ثالثا أن العلماء يتناولونها بالشرح والإيضاح والبيان والتبيين. رابعا أن ذلك يدل على ما وصل إليه العلماء الأفاضل من فهم العقيدة الصحيحة، حتى لقد أشربت بها قلوبهم وغرزت في سويداء قلوبهم وجرت في دمائهم وعروقهم حتى سطروا لنا هذه المنظومة وأمثالها من الدرر النفيسة التي يعني تساعد على حفظ العلم وتعلمه وتعليمه. ولذلك أن أشياخنا القدامى لا يتجاوزون بنا متنا حتى نحفظ أو يكلفوننا بحفظ نظمه، مثل ألفية ابن مالك وألفية العراقي وأسهل منها قبل ذلك البيقونية ومتن الرحبية في علم الفرائض ونحو ذلك من المنظومات الكثيرة التي نظمها العلماء، ومنها ما سبق أن يعني شرحناه، ولعله يعاد شرحه إن شاء الله، مثل شرحنا الشرح اللي هو سلم الوصول معارج القبول، شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، وله عدد من المنظومات القيمة التي من حفظها حفظ أسس العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، أسئلة. أحسن الله إليك. طيب لعلنا نترك بقية المجال للأسئلة يوم الجمعة إن شاء الله صباحا، سيكون يعني الأربعاء عندنا درس والخميس، لكن يوم الجمعة سيكون الدرس عن لزوم السنة والتحذير من البدعة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول محمد بن عاصم محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي رحمه الله المشهور بن عاصم في ألفيته في الأصول، يقول: وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى، والنظم مدن منه كلما قصى، مقرب من ممتطاه ما اعتصى، مقرب من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. يعني رحمه الله يبين هذا الأندلسي في هذه المنظومة أن من فوائد المنظومة أنها تذلل الصعاب، وأنها تقرب ما أشكل، وتدعو إلى شحذ الهمم ويعني تفتق الأذهان بالعلم النافع المتوج بالعمل الصالح، فإن ذلك من خيرة ما ينبغي العناية به. نعم، صلى الله عليكم. ويقول أيضا الصنعاني رحمه الله في بغية الآمل، يقول: وإنما رغبت في النظام لأنه أحظى لدى المرامي، وهو الذي تصاله العقول، وسيف من حصله مسلول. يعني هذه المنظومات تعجب بها العقول النيرة، ويصول بها ويجول المسلم عندما يذب عن العقيدة وعن علوم الشريعة التي تضمنتها هذه المنظومات، مثل نونية ابن القيم، نونية القحطاني، وكذلك سائر العلوم التي نظمت في العقيدة ومن هذه المنظومة المباركة. نعم. يقول السائل الكريم يقول يسأل عن القنوات المفضلة لشيخنا حتى يقتدي به. القنوات المفضلة عندي قناتان، قناة السنة وقناة القرآن الكريم، قناة القرآن وقناة السنة النبوية، وقد وجدتها في كثير من بيوت المسلمين في خارج المملكة، فجزى الله المسؤولين خيرا على فتح هاتين القناتين. وإن كنت أقترح أن يختار لمن يقرأ في السنة من هم أكفاء، فإن كثيرا من الذين يقرؤون يلحنون كثيرا في بعض الأحاديث مما قد يحيل المعنى أحيانا، وأنا قد رفعت لهم رسالة بهذا، وهو نادر، ليس يعني ليس طابعا كثيرا، لكن يوجد، فإن شاء الله لعلهم يوفقون لاختيار قراء يتقنون الحديث عندما يقرؤونه، لأن بعض الذين يقرؤون يخطئون في بعض الألفاظ خطأ قد يحيل المعنى أحيانا، قد يحيل المعنى أحيانا. وتحضرني عندي أمثلة لكن نسيتها، أنا رفعتها للمسؤولين وفقهم الله، فهاتان القناتان المفضلتان. أما ما عداهما حتى من تسمى بقنوات إسلامية فلا يخلو منها، لا تخلو منها قناة من دخن، لا تخلو منها قناة من دخن، إما بإفراط أو تفريط، والله الموفق. نعم. صلى الله عليكم. يقول سائل كريم من يعتقد كفر عباد القبور في زمننا مع العلم أن العوام جهال ويقيمون في بلاد لا يكثر فيها أهل التوحيد، يقول هل يحكم عليه بأنه خارجي تكفيري من يعتقد كفرهم؟ هو العمل كفر وهم يسمون كفار. الخلاف بين أهل العلم هل يعذر من لم تبلغه الحجة منهم، وهل يعتبر وجود علماء بينهم ووجود القرآن والسنة ووجود كتب أهل العلم هل تعتبر هذه حجة؟ هذا نكل أمره إلى الله ونكله إلى علمائنا المحققين جزاهم الله خيرا. فلا شك أن العمل الذي يعملونه كفر، وأن ويسمون كفار. الخلاف في مسألة عذرهم أو عدم عذرهم فنكل أمرهم إلى الله، ونحيلكم في هذا المسألة إلى العلماء الكبار. يذكر بأنه صام شهرين متتابعين، نسأل الله للجميع السلامة، كفارة قتل عم، يذكر بأنها عم؟ قال نعم، قال كفارة قتل عم، فكان من جملة الأيام التي صمتها أيام عيدي النحر والأضحى وأيام التشريق، يقول فهل ذلك مجزئ عني؟ أولا بارك الله فيك، لا تلزمك كفارة قتل الخطأ، قتل العمد ليست فيه كفارة، وإنما فيه التوبة الصادقة وفيه الدية المسلمة إلى إلى أهل المقتول، هذا هو الواجب. فأنت من الذي ألزمك بالكفارة؟ هل سألت أهل العلم في هذا؟ الكفارة تلزم من قتل مؤمنا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ بنص الآية الكريمة، بنص الآية آية النساء. أما قتل العمد فكفارته التوبة والإكثار من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، إذا عفى أهل القتيل فيجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تكثر من الحسنات لعلها تكفر عنك إن شاء الله تعالى. والله عز وجل عندما ذكر الذنوب بما فيها الشرك وفيها القتل والزنا ذكر هذه الذنوب كلها، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أول لا يعني لا صومك هذا أرجو أسأل الله أن يثيبك عليه وأن يجعله نافلة لك، لأنك غير ملزم بالصوم في قتل العمد، الملزم هو من قتل خطأ بنص آية سورة النساء، أما من قتل عمدا فذنبه أعظم من مسألة الإيش الكفارة، لكن التوبة تجوب ما قبلها كما بينت لك يا عبد الله. وأما من ابتلي مستقبلا يعني بقتل العمد فلا يجوز له أن يصوم العيدين، لا يجوز له أن يصوم العيدين أبدا. أما صيام أيام التشريق فهذا جائز، فإذا قطعت جائز يعني على أن لا يكون من من يعني من الحجاج من أهل مكة، فلا يسن أن يصوم أيام التشريق إلا من كان قد عجز عن الهدي، له أن يصوم 3 أيام التشريق إذا لم يتمكن من الصوم قبل يوم عرفة. فالخلاصة أنك الآن يعني ليس عليك شيء، إنما نسأل الله أن يثيبك على ما عانيت من هذا الصوم وأن يجعله لك نافلة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم ابن عباس رضي الله عنهما، وأنتم أعلم لما جاءه القاتل عمد تلا عليه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وسكت ثم التفت إليه وقال له: هل أمك حية؟ قال له: لا. قال: اذهب فلو كانت أمك حية ولزمتها لرجوت لك خيرا. هذا مصنف هذا عمل عظيم، يعني لعل مما يكفر السيئات تلك بر الوالدين، يقصد ابن عباس رحمه الله تعالى في هذا الباب رضي الله عنه في هذا بهذا القول أن أمك إذا بررت بها فإن لعل ذلك يخفف عنك. لكن نحن لا نظاهر الآية الكريمة الواضحة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بعد أن ذكر الموبقات 3: الإشراك بالله والقتل وماذا والزنا. نعم. صلى الله عليكم. يذكر بأن إمامه مسبل مدخن حالق عدد كثير من الصفات، جاهل بالعقيدة والسنة. السؤال: هل تصح الصلاة خلفه مع أنه لا يوجد غيره في إماما في المسجد؟ يقول: أو أترك الصلاة خلفه وأصلي وحدي؟ إن لم يوجد عنده شرك فيما يظهر لك وعبادة للقبور وتعلق بها وذبح لأهلها ونذر لأهلها، إذا كان لا يرى ذلك ولا يعتقده فصلاته صحيحة، وهو محافظ على الصلاة فصلاته صحيحة. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بماذا؟ بغيره. هذه قاعدة احفظها يا عبد الله. لكن مع هذا ينبغي أن تجتهد أنت ومن معك في استبداله طالما أنه مبتلى بهذه الذنوب، فطالما أنه مبتلى بهذه الذنوب اجتهد في استبداله بمستقيم، بمن يطيع الله ورسوله ولا يعصيهما، اجتهدوا في ذلك. فإن لم تتمكنوا أبدا بحال من الأحوال من التبديل فانظروا، إن كان ممن يقع في الشرك ينذر للقبور ويذبح لها ويقسم بأهلها ويعتقد أنهم يقدرون على ما لا ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحال ماذا تفعلون؟ إلا عرفتم أنه خالي أنه لا يمارس هذه الأمور فلا بأس أن تصلوا خلفه مع الاجتهاد في البحث عن البديل. أما إن وجد منه شرك وتعلق بالقبور فلا تصلوا خلفه مهما كانت الظروف والأحوال، بل صلوا وحدكم حتى لو لم يوجد، حتى في المسجد إذا كنتم لا تتمكنون من إقامة جماعة فصلوا في رحالكم. نعم. يقول يذكر سؤال الأخير. نعم، يذكر بأنه ترك زوجه في بلدي وأتى للعمرة، والسؤال كيف يعتمر عنها؟ يقول ما هي صيغة الإهلال عن الغير ومتى تكون، مع العلم أن زوج يذكر مع العلم أنها ليست مريضة. لا يعتمر عن الصحيح ولا يحج عنه، الصحيح غير المريض غير المقعد لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، فأنت تكتفي بالدعاء لها ولسائر أقاربك في عمرتك وفي كل أحوالك. أما هي لا تعتمر عنها، العمرة عن القادر جسميا غير جائزة، إن كانت تستطيع ماديا فأتي بها إلى العمرة، إن كانت لا تستطيع ماديا فهي معذورة وأنت معذور إن كنت لا تستطيع، لكن أن تعتمر عنها وهي صحيحة معافاة ليست مقعدة هذا لا يصح أبدا، وإنما لعلك تدعو لها وتدعو لسائر أقاربك ولسائر المسلمين. وإلى درس الأربعاء إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.